هل اشترطوا او اشترطوا الكفاءه في النسب وهل لابد منه؟ نرجو توضيح ذلك. لا يجوز العربي ينكح من العجم والعجم ينكح من العرب وينكح من الموالي، كل هذا جائز. قال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا في صعود وقبائل متعارفه انا خلقناكم من الله يتقاسم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زيد هذا من قريش الفرديه، وزوج ابوه زيد بن حارثه زينب بن جحش انه يظل النبي عليه الصلاه والسلام في الاحزابيه، وزوج عبد الرحمن الشمس، وزوج عبد الرحمن الاخر بلال الحبشي الى غير هذا. المقصود ان هذا ليس بشرط، لكن العرب بشانه وطبيعه العرب والمسلمين انهم لا يرضون ان يزوجوا العجم والنوالي من بناتهم، ومن انتهى بهذا واخذ بما جاء في الشريعه زوجوا ولم يبالغ، لكن ما ان الانسان لا حرج عليه، الانسان ان يزوج الى مسلم فغير عربي لا حرج عليه، هذا مطلق على واحد، لكن ليس بشرط لو زوج عربيه عجميه او عجميه عربيه او مولى ان اعتقد او يسمون هذا القدير الثاني هو لا يعرف او قبيلته او ما اشبه ذلك فهو مسلم ولا اشبه، انما الرجل حر لا يشبه عنه الا عند المملوك فقط، الا عند عبده عن الطرف وعند خوفه العبد، اما اذا كان يزوج فلا باس عربيه ولا عجميه.